من بني إسرائيل على مثله، فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك مبين. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. كذلك يأمر الله نبيه بمحاجة الكفار المكذبين بآيات الله بهذا القرآن العظيم. قل أرأيتم، يعني على سبيل الفرض افرضوا، أرأيتم إن كان هذا من عند الله، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، وهم الذين آمنوا من أهل الكتاب. وكثير من المفسرين يعين عبد الله بن سلام، شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، على مثل القرآن وهو التوراة. فآمنوا واستكبرتم، فماذا تكون حالكم؟ وهذا الموقف من الظلم، التكذيب بآيات الله، إذا كان هذا القرآن من عند الله وآمن به من آمن من أهل الكتاب. فآمنوا واستكبرتم، يعني فأنتم ظالمون، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني قالوا في حق المؤمنين، يقولون عن المؤمنين، قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، لو كان هذا القرآن خيرا ما سبقونا إليه. لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهذا من الكذب والغرور والكبر، فهم يعني يقولون نحن أبصر وأعلم بالخير والشر، فلو كان خيرا ما سبقنا إليه أولئك. وهذا من جنس دعوة أقوال أعداء الرسل في القديم والحديث، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، الناس اللي ما عندهم رأي ولا فطنة. هؤلاء يقول لو كان خيرا هذا القرآن وما جاء به الرسول ما سبقونا إليه. ثم يقول تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فهؤلاء الكفار حين لم يهتدوا بالقرآن ولم ينتفعوا به يقولون عنه إن هذا إفك، أي كذب، إفك قديم. وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. إيش بعده؟ إفك قديم. وهذا كتابه، هذا إفك قديم. قال الله، قال الله ومن قبله، من قبل هذا القرآن كتاب موسى وهو التوراة. كثيرا ما يذكر الله التوراة مع القرآن في مواضع كثيرة. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يوقنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك اتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إلى آيات كثيرة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وهذا كتاب مصدق، هذا القرآن كتاب مصدق، مصدق للتوراة ولما ولغيرها من كتب الله. فالرسل الماضين بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بشروا به كموسى وعيسى، بشروا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد أخذ الله عليهم الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. والرسول مصدق لما معه. وهذا شأن الرسل، اللاحق يصدق السابق والسابق يبشر بالله لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا، ينذر الكفار المشركين فهم هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، لينذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين. فالقرآن يبشر وينذر، والرسول يبشر وينذر. كتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا بالله وبرسله واستقاموا على ذلك وثبتوا وفعلوا المأمورات وتركوا المنهيات، فالاستقامة تكون بذلك، تكون بفعل المأمورات وترك المنهيات ومع الثبات والدوام على ذلك. ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم الأمن والسرور، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا، هذا منتهاهم، وهذه دار القرار التي وعدهم الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد. نعم يا محمد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله الآيات، أي أخبروني لو كان هذا القرآن من عند الله وشهد على صحته الموفقون من أهل الكتاب الذين عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحق فآمنوا به واهتدوا فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء، فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الظلم والاستكبار ومن الظلم الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه. قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا الآيات، أي قال الكفار بالحق معاندين له ورادين لدعوته لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي ما سبقنا إليه. يقول آية ما يقول آية سم آية دعي. نعم صلى الله عليه. قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه الآيات، أي قال الكفار بالحق معاندين له ورادين لدعوته: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي ما سبقنا إليه المؤمنون، أو لكان أول مبادر به وسابق إليه. وهذا من البهرجة في مكان، فأي دليل يدل على أن علامة الحق سبق المكذبين به للمؤمنين؟ هل هم أزكى نفوسا أم أكمل عقولا أم الهدى بأيديهم؟ ولكن هذا الكلام الذي صدر منهم يعزون به أنفسهم بمنزلة من لم يقدر على الشيء ثم طفق يذمه. ولهذا قال: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي هذا السبب الذي دعاهم إليه، أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن وفاتهم أعظم المواهب وأجل الرغائب، قدحوا فيه بأنه كذب، وهو الحق الذي لا شك فيه ولم ترى. الحمد لله على نعمة الإسلام. الله أكبر، الله أكبر. هكذا شأن الأمم مع رسولها، إذا جاء الرسول صاروا فريقين، مؤمن وكافر، وصاروا يختصمون ويقتربون. فهكذا من أرسل إليه محمد عليه الصلاة والسلام آمن به من آمن من مشركي العرب ومن أهل الكتاب، وكفر الكثيرون وصاروا يختصمون، وهؤلاء المجرمون يسخرون من المؤمنين ويفخرون عليهم، يفخرون عليهم، يقول نحن أولى به، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، انقلبوا إلى أهلهم قلبوا فكهين، وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذا معنى لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني فهم باتباع، يعني يزعمون أنهم باتباع الرسول ضالون، لو كان عندهم، يعني لو كانوا مثلنا ما اتبعوا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فنحن يعني أعرف بالحق وأعرف بالخير، فلو كان خيرا لكنا أولى به. هكذا يدعون دعوة عريضة فاجرة. نعم، أحسن الله إليك. وهو الحق الذي لا شك فيه ولم ترى يعتريه، وقد وافق الكتب السماوية من قبله، خصوصا أكملها وأفضلها بعد القرآن، وهي التوراة كتاب موسى إماما ورحمة، أن يقتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بها ويحصل لهم خير الدنيا والآخرة. وهذا القرآن كتاب مصدق للكتب السابقة، شهد بصدقها وصدقها بموافقته لها، وجعله الله لسانا عربيا ليسهل تناوله ويتيسر تذكره، لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمروا على ظلمهم بالعذاب الوبيل، وبشرى للمحسنين في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، ويذكر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها. إن الذين قالوا ربنا الله. الله أكبر. جعل الله القرآن لسانا عربي، أي بلغة عربية، إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. كثيرا ما يذكر الله يعني هذا الوصف للقرآن، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإن كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة، لكن أرسله بلسان قومه، فهم المدعوون والمنذرون أولا، فهو عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الأميين أولا ثم إلى غيرهم. فالعربي يعرفه بلسانه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وغير العربي يعرفه بالتعليم والتعريف والتفهيم والترجمة، وهي طريق، الترجمة طريق من طرق إيصال العلوم. كثير من العلوم إنما تصل إلى الناس بطريق الترجمة، العلوم المادية والعقلية كلها، فالترجمة هي الوسيلة لنقل العلوم إلى الألسن الأخرى، إلى الألسن الأخرى. فمن بلغه هذا القرآن من أهل اللسان العربي أو بلغه هذا القرآن بطريق الترجمة والتعريف والتفسير فقامت عليه به الحجة. ولا ريب أن يعني الحجة على أهل اللسان أعظم، الحجة على العرب أعظم من وأبلغ من الحجة على غيرهم، لكن حجة الله قائمة على الجميع. ولهذا أقول إن كفار العرب أعظم كفرا من غيرهم، أعظم كفرا من غيرهم، لأن حجة الله يعني عليهم أعظم. أقول هذا في مثل نصارى العرب الآن، هم أكفر من نصارى العجم من الأوروبيين وغيرهم. نعم. صلى الله عليه. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الآيات، أي إن الذين أقروا بربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداوموا على ذلك وثم استقاموا مدة حياتهم، فلا خوف عليهم من كل شر أمامهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم، أولئك أصحاب الجنة، أي أهلها الملازمون لها، الذين لا يبغون عنها حولا ولا يريدون بها بدلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أي تحولا. نعم. صلى الله عليه. لا يبغون عنها حولا ولا يريدون بها بدلا، خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون من الإيمان بالله المقتضي للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها. انتهى. نعم إن شاء الله الرحمن.